بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. أما بعد، هذا هو المقطع الثاني من مقاطع دروس دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها. وتكلمنا في المقطع الأول عن المرحلة الأولى من مراحل العناية بالسنة، وهي ما كان من العناية بها في وقت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذكرنا صورتين من صور العناية، وهذه هي الصورة الثالثة، وهي اهتمام الصحابة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. فتجد بعض الصحابة أو كثيرا منهم يحاول أن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يفعله، فيراقبون صلاته وينقلون، يعني ظهر بعد ذلك في نقلهم أنهم كانوا يدققون في كل تفاصيل حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهم يعتنون بالقرآن، بما نقله إليهم من القرآن، ويعتنون أيضا بما يفعله صلى الله عليه وسلم زيادة عن القرآن، وبما يقوله، ويعتنون بما يقضي به صلى الله عليه وسلم. بل ومن عنايتهم أن بعضهم كان يكتب ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعلمه. فمثلا حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في مكة التي فيها تحريم مكة وفي البخاري، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وهذا كله في البخاري. فهذا يطلب أن يكتب له هذا الحديث، وهو ليس من القرآن، وإنما هو من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولما لام بعض الناس عبد الله بن عمرو على كتابته كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى رسول الله وقال له ذلك، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فيه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى بإسناد جيد. وتجد الصحابة أيضا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم مما ليس في القرآن، يعني تعرض لأحدهم مسألة. مثلا علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت المقداد ليسأله. وكذلك عمر بن الخطاب مثلا كان في ناحية من المدينة، فكان يتناوب هو ورجل من الأنصار على سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سماع الوحي وغيره، كما في الرواية على سماع الوحي وغيره. وهذا كله يظهر عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يقوله ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط بالقرآن. و لم يكن يخطر في بال أحدهم، وقد سمعوا ما أنزل الله من الأمر بطاعة رسوله ومن النهي عن مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يخطر في بالهم أن يفرقوا بين ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في تبليغا لكتابه، وبين ما كان يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالأقضية، وإذا حصل تأخر أو منازع في قضاء من الأقضية كان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القضاء الذي قضى صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي اختصم فيه في الأرض التي في السقيا، سقيا الأرض التي اختصم فيها الزبير رضي الله تعالى عنه وغيره. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء فيها، فقال الرجل: أن كان ابن عمتك، يعني لأن الزبير ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما روي أنه سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولم يكن أحد منهم يقول إن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملزما إلا بما جاء في القرآن، هذا كله لم يكن موجودا. ولخصنا بهذا يعني صور العناية بالسنة في وقت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرنا ثلاث صور. ننتقل إلى نقطة مهمة جدا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي أنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قد كان هناك تأسيس لمسألة التحوط في الرواية والتثبت فيها، وقد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كرر على أصحابه وأكد عليهم أن الكذب عليه أمر مغلظ، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وقال: من كذب علي فليلج النار، وقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقد وعى أصحابه صلى الله عليه وسلم، وعى أصحابه هذا الوعيد، وكان أحدهم ربما يحتاط كثيرا في الرواية، بل بعضهم كان يحجم عن الرواية خوفا من هذا الوعيد. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا كله يدل على تأسيس قضية الاحتياط في الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن ينهى عن الرواية، وإنما كان يغرس في أصحابه مبدأ التثبت في الرواية. ومن هذا نستطيع أن نقول إن الأساس لعلم الحديث الذي هو يعنى بتمييز الصحيح من السقيم، نقول إن الأساس قد نشأ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد ابتدأ من وقت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحوط وهذا التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أيضا، جاء في صحيح مسلم في المقدمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ولذلك قال الخطيب البغدادي في الكفاية: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته من يجيء ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. انتهى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. إذن خلاصة المرحلة الأولى قد ظهرت بهذه الصور الثلاثة من العناية بالسنة، وأيضا ظهرت نقطة أخرى أو العناية بالسنة من زاوية أخرى، وهي قضية التثبت والتحوط في الرواية. قبل أن ننتقل للمرحلة الثانية، أحب أن ننبه تنبيه، وهو أننا لسنا الآن في مقام الإجابة عن الشبهات. قد نعرج على بعض الشبهات يسيرا، لكن لا تنتظروا الآن الإجابة عن الإشكاليات. الآن نحن في مجال البناء، يعني في مجال إعطاء صورة عن التاريخ الذي مرت به السنة. المرحلة الثانية: السنة في وقت في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العناية بالسنة في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتنى أصحاب رسول الله بسنة رسول الله بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وظهرت عنايتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أمور. الأمر الأول: أن طلبهم للحديث لم ينتهي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتتبعون حديث رسول الله مما لم يسمعه أحدهم يتتبع من سمع أو يتطلب الحديث ممن سمع. قال البخاري في صحيحه: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. انتهى كلام البخاري. طبعا الوقفة في معنى هذا الحديث والهمة العالية، مع أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث ولكن يريد أن يسمع هذا الحديث. لكن ليس هذا مجال التعليق من هذه الجهة. وننتقل أيضا إلى يعني صورة أخرى في تتبعهم للأحاديث. لما نبحث في كتب السنة دائما نجد صحابيا يروي عن صحابي، صحابي يروي عن صحابي آخر. ليس كل الأحاديث الصحابي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل صحابي عن صحابي كثيرا. وهذا يدل على أنهم كانوا يسمعون الحديث بعد رسول الله من أصحاب رسول الله، وهم أصحاب رسول الله أيضا، لكن هذا يسمع ما فاته وذاك يسمع فاته. لذلك نجد ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث قليلة، ومع ذلك روى كثيرا من الأحاديث. كيف رواها؟ سمعها من باقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة. إذن هذه الصورة الأولى من عناية الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية حرص الصحابة على اتباع السنة، على اتباع الحديث، وبناؤهم الأحكام والأقضية على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في كتاب الله حكمه تفصيلا أو بصورة معينة، يعني مما لم يأتي النص فيه بعينه في القرآن. وهذا كثير جدا، كثير جدا. من أهم ما يمكن أن يذكر في ذلك ما ثبت عن إمامي أو عن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حصلت قصة معروفة بينه وبين فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، هذه القصة مخرجة في البخاري ومسلم، وهي أنها جاءت تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلبه من أبي بكر. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فأثناء إقناعه أو محاولته إقناع فاطمة رضي الله تعالى عنها كان يقول كلاما عظيما، وهذا الكلام يعني هو حقيقة يظهر لنا أهمية السنة عند الصحابة، وأهمية يعني القضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. دعونا من المشككين الآن والمشبهين الذين لا يؤمنون مثل هذه الروايات. نحن حديثنا في شقين، الشق الأول يتعلق بنا نحن حتى يزداد يقيننا بقضية السنة ومكانتها، أما قضية إجابة الشبهات فهذه سيأتي بإذن الله التفصيل فيها. قال أبو بكر لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني خشيت إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لاحظوا، يخشى أبو بكر إن ترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ. طيب، حديث إنا لا نورث ما تركنا صدقة، هل هو موجود في القرآن؟ ليس موجودا في القرآن، هو حكم ليس موجودا في كتاب الله، وإنما هو من سنة رسول الله. ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه يشدد في هذا التشديد ويخشى على نفسه أنه لو ترك هذا الحديث أن يزيغ. وأيضا ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب له قصص كثيرة في الأخذ بالحديث وفي اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء به، فأخذ توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. وهذا بناء لحكم عام يتعلق بالدولة الإسلامية بشكل عام وبالقضاء الإسلامي العام، بناه على حديث سمعه من شخص واحد وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. والأقضية كثيرة التي قضى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يغضبون إذا خالف بعض الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة قال ابن عمر لابنه، مرة ابن عمر حدث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابنه والله لنمنعهن. فغضب ابن عمر غضبا شديدا لأجل مخالفته هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النماذج كثيرة والوقت انتهى في هذا الدرس، فلذلك نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.